السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتر سؤال بيتم طرحه بخصوص موضوع الأموال هو ليه الدولة ما تطبعش فلوس كتير وتديها للناس، وبكده نقضي على البطالة ونخلي كل أفراد الشعب أغنياء ومعهم القدر الكافي من الماديات، ومش بس كده، كمان هتقدر تسدد الديون الداخلية والخارجية، وهتعفي الناس من الغرامات والضرائب وهتصلح كل حاجة، والعالم يتحول لمكان جميل ومسالم مليان خير وسلام وملبس وتوفيه. مين فينا ما سألش نفسه السؤال ده سواء في فترة الطفولة أو حتى بعد ما كبر؟ في الواقع وبالرغم من سهولة السؤال إلا أن الإجابة عليه مش منطقية ومش مفهومة لبعض الناس. يعني دلوقتي لو أنا جاوبتك في كلمة ونص وقلتلك أن الحكومة لو طبعت فلوس كتير ده مش هيخلي الناس أغنياء ولا حاجة، بل بالعكس هيخليهم فقراء أكتر. مش بس كده، الدولة ممكن تنهار وتعلن إفلاسها وهتتعرض لمشاكل اقتصادية ملهاش أول من آخر. أهلا بيكم، أنا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. من أشهر التفسيرات الخاطئة عن مسألة ليه الحكومة ما تطبعش فلوس كتير وتديها للناس، واحد إن الدولة لو طبعت فلوس كتير كل الناس هتبقى أغنية ومش هنلاقي حد يشتغل ولا حد يزرع ولا حد ينتج، والفلاح مش هيروح الأرض ويزرع المحاصيل ولا يهتم بيها، والعامل مش هيمارس شغلته، والموظف مش هيروح الوظيفة، لأن الناس ببساطة بتعمل كده علشان عايزة فلوس، وهم دلوقتي هيبقى معاهم الفلوس اللي هم محتاجينها ومش هيشتغلوا، فبالتالي الحياة هتوقف. وطبعا التفسير ده بلح تماما وملهوش أي أساس من الصحة، والموضوع مش كده خالص. اتنين، من التفسيرات الأخرى الغلط اللي بنسمعها هي إن الفلوس اللي بيتم طباعتها مرتبطة بكمية الذهب اللي موجودة في خزينة الدولة، وعلى قد مقدار الذهب اللي عندها تقدر تطبع مقابل ليه من الفلوس. وفي الواقع التفسير ده هو كمان غلط. بالفعل نظام الذهب كان مستخدم في الماضي، لكن في الوقت الحالي انتهى تماما وبقى فيه متغيرات كتير مرتبطة بالموضوع. ثلاثة، من التفسيرات برضو اللي بيتم تداولها هو ان في هيئة او لجنة عالمية موجودة في كل الدول بتراقب عملية طباعة النقود، واللجنة دي وظيفتها انها تحدد كمية الفلوس اللي هتطبع في البلد وبتسمح بطباعة كمية معينة وبعد كده خلاص. التفسير ده بقى هو كمان غلط، لان الدولة ليها الحرية المطلقة انها تطبع اي كمية فلوس هي محتاجها، وممكن تطبع مليارات الاوراق النقدية ومحدش يقدر يحاسبها او يقول للدولة انت بتعملي ايه. طيب دلوقتي هيطلع واحد يقول يا عم انت كده لخبطتنا، طالما الدولة عندها الحرية المطلقة لطباعة الأموال ليه بقى ما تطبعش عدد هائل من الفلوس وتعمل بها مشاريع وتسد ديون وكل الحاجات الحلوة اللي قلنا عليها قبل كده؟ بما ان كل الأسباب اللي بنسمعها قبل كده كانت غلط ومش صحيحة والدولة طلعت في النهاية برضو حرة، ليه بقى ما نطبعش الفلوس؟ في الواقع في دول كتير فكروا يعملوا نفس العملية دي بالظبط. بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، ألمانيا كانت بتعاني من انهيار اقتصادي بدرجة كبيرة جدا، وكان عليها ديون لعدد كبير من الدول، وكانت ملزمة بدفع تعويضات لدول الحرب. وفي الوقت ده الألمان عملوا نفسهم ناصحين وقرروا انهم يطبعوا فلوس كتير علشان يحلوا الأزمة اللي موجودة في البلد، وطبعت وقتها ألمانيا 90 تريليون مارك. وانا مش عارف انت متخيل الرقم ولا لأ، بس 90 تريليون مارك ده رقم مهول بدرجة ما تتوصفش. نقدر نقول كده انه رقم قادر على تغيير اقتصاد العالم كله مش المانيا بس. وكانت المفاجأة انه بالرغم من المبلغ المهول ده الا ان المانيا ازمتها ازدادت، والعملة الالمانية ما بقاش ليها اي قيمة تماما، وحصل تضخم رهيب في الدولة، وانتشر وقتها صور لاطفال بتلعب باكوام من الفلوس، بالاضافة لبعض الصور فيها سيدات من المانيا بيولعوا في اكوام الفلوس علشان يتدفوا، لان ده بالنسبة لهم وقتها كان ارخص من شراء الخشب، واللي بدوره اثار العديد من علامات التعجب والاستفهام. نفس الموضوع بالظبط حصل في زيمبابوي احد الدول الافريقية. الدولة طبعت كمية كبيرة من الفلوس علشان تحل بعض الازمات الاقتصادية، وبعد طباعة الفلوس حصل تضخم في الدولة وازدادت كمية الاموال بطريقة مهولة، لدرجة ان الناس كانت بترمي الفلوس في الشارع، وسعر البيضة في زيمبابوي وصل لمليار، وكان الاشخاص بيحتاجوا عربية ينقلوا فيها الفلوس علشان يشتروا ابسط الحاجات، والبلد وقتها كان فيها ورقة نقدية مكتوب عليها 10 تريليون دولار زيمبابوي، وبالرغم من الرقم المهول الا ان الورقة دي ما كانش ليها برضو اي قيمة، واعلنت زيمبابوي افلاسها بالرغم من كل الاموال دي وزادت ازمتها الاقتصادية. ليه الدول دي اعلنت افلاسها رغم امتلاكها العدد المهول ده من الفلوس؟ في الواقع السبب في أزمة زيمبابوي وألمانيا أو أي دولة حاولت أنها تطبع نقود بكميات كبيرة هو التضخم، والمقصود بالتضخم هو كسرة في الفلوس مقابل سلع ومنتجات كميتها محدودة. يعني لو احنا طبعنا فلوس كتير فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيحصل طلب على المنتجات بصورة كبيرة، يعني الفرد اللي مرتبه 1000 جنيه بيشتري في الشهر كيلو لحمة واحد، لو احنا بقى طبعنا فلوس كتير وبقى مرتبه 10,000 جنيه هيشتري 10 كيلو لحمة بدل ما كان بيشتري كيلو واحد، ومش بعيد يحوش كام شهر وياخد البقر على بعضيها. طبعا الناس ما هتصدق يبقى معها فلوس علشان يفكوا عن نفسه، وللأسف لما الناس هتبدأ تشتري لحمة بكمية كبيرة هتبدأ اللحوم تقل تدريجيا، واللحمة زيها زي أي سلعة تانية لما هتقل في السوق ويبقى الطلب عليها عالي سعرها يزيد، وهنا بقى بتكمن المشكلة. طبعنا فلوس كتير والسلع سعرها زاد، فكأننا ما عملناش حاجة، أو في الواقع إن إحنا كده عملنا حاجة واحدة بس، وهي إننا قللنا من قيمة العملة، لأن من الأعراض الجانبية للتضخم هو انخفاض قيمة العملة أو الأوراق النقدية للدولة، وده معناه إن لو كيلو اللحمة كان بستين جنيه وفجأة حصل إقبال على شراء اللحوم وكميتها قلت في السوق هتبقى شيء نادر، والتجار هيغلوا سعرها ويخلوها بمية جنيه. وبما إن كيلو اللحمة اللي كنت بتشتريه بستين جنيه هو نفسه كيلو اللحمة اللي بتشتريه بمية جنيه، فده تقنيا معناه إن المية جنيه بقت مساوية للستين جنيه، أو بمعنى أصح مساوية لكمية الحاجات اللي الستين جنيه كانت بتشتريها، أو ما يسمى بالقدرة الشرائية، وده ببساطة المقصود بانخفاض قيمة العملة. وهنا بنتنقل لنقطة تانية، وهي ان طباعة الفلوس كتير ده مش حلو زي ما اغلب الناس معتقد، بالعكس دي حاجة سيئة وبتؤدي للإفلاس وحدوث الكوارث الاقتصادية. ولك ان تتخيل ان الافضل هو ان يكون عدد الفلوس اللي موجودة في الدولة قليل والانتاج كبير، وده هيزود قيمة العملة الواحدة. الاموال في حد ذاتها اشبه بالسلعة، بل هي بالفعل سلعة وبتخضع لقانون العرض والطلب، وكل ما عملتك يكون موجود منها أعداد كبيرة في الأسواق ومتداولة بين الناس، ده هيخلي عملتك عملة ضعيفة مقارنة بباقي العملات الأخرى، وده طبعا في حالة إن مفيش إنتاج موازي، وبيطلق عليها في لغة الاقتصاد عملة بدون غطاء، والغطاء هنا هو شيء يقابل قيمة العملة دي سواء سلعة أو خدمة أو زيادة في الإنتاج أو الصناعة. أما بقى لو عملتك موجودة بكميات محدودة وقليلة، فكده عملتك تعتبر عملة قوية وبتحمل لقب العملة الصعبة، وده نظرا لصعوبة العثور عليها، لأن أي فئة من العملة دي حتى الفئات القليلة منها بيكون قصادها غطاء ضخم من السلع والخدمات المقابلة. ولك أن تتخيل أن كل الدول بتسعى أنها تقلل من طباعة العملات، مش زيادة الطباعة زي ما البعض معتقد، لأن ده بيوفر لهم مستوى اقتصادي أفضل وأقوى. في الواقع الحالة الوحيدة اللي ممكن يكون فيها طباعة الفلوس بكمية كبيرة أمر مفيد هو لما تكون الدولة أنشأت عدد مهول من المصانع والشركات وبدأ الإنتاج يزيد بشكل ملحوظ في فترة وجيزة، ووقتها ممكن نزود العملة ويكون الأمر في نفس الوقت مفيد للاقتصاد، لكن طبعا مع مراعاة أن قيمة العملة الواحدة هتكون قليلة، والمبدأ ده منتشر في الصين على سبيل المثال، لكنها بتعمل ده نظرا لأن عملتها ليها غطاء اقتصادي قوي جدا. لكن بقى لو أنت عايز تطبع فلوس كتير وأنت أصلا ما فيش عندك إنتاج ولا غطاء اقتصادي، ابقى قابلني. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.